السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. نحن في ليلة الخامس من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 24 من شهر أغسطس لسنة 20 و2000 من الميلاد. فحياكم الله مع التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6 و200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى الباب الرابع، وهو باب الدعاء، أو باب الدعاء، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى قوته، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم، هذا الباب عنوان له المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. والمؤلف على كل حال للتنبيه، يعني في هذا الكتاب لم يتكلم كثيرا، وإنما تميز بأمور، وهذا ذكرناها في بداية الحديث، وهي أولا عناوين الأبواب، ترتيب الأبواب، واختيار الآيات والأحاديث والآثار المناسبة للباب دون تعليق، رحمه الله تبارك وتعالى، إلا في النادر أن يعلق. وأيضا ذكر مسائل في آخر كل باب، بعض أهل العلم يذكر هذه المسائل في شرحه لهذا الكتاب، وبعضهم لا يذكر هذه المسائل، حتى شك البعض هل هذه المسائل منه أو من الشراح. والظاهر والله أعلم بعد البحث والقراءة في هذا الكتاب أنها منه رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي ذكر هذه المسائل، وهي ما يستفاد من هذا الباب والنصوص التي ذكرت فيه من آيات وأحاديث. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أهمية الدعاء إلى شهادة، أو فضل الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أو وجوب الدعاء أن يدعو الناس إلى هذا التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد. يعني بعد أن عرف التوحيد وبين فضله وبين خطورة الشرك والخوف منه، الآن دخلنا في المطلوب وهو الدعاء إلى التوحيد، دعوة الناس إلى هذا التوحيد، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه هي دعوة الأنبياء جميعا، يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل وأن محمد رسول الله، لأن جميع الأنبياء دعوا إلى هذه الدعوة، ونوح دعا إلى الله شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسالة نوح، وإبراهيم لا إله إلا الله والإيمان برسالة إبراهيم، وهكذا كل نبي بالرسالة التي أرسل بها. وبعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، صار الآن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنه ليس بعده نبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الواجب، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن أول ما يدعى الإنسان هي إلى شهادة لا إله، كما يأتينا في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. طبعا الآية فيها تكملة مهمة جدا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، يعني هو صلوات ربي وسلامه عليه وأتباعه، وهم أصحابه التابعون، أتباع التابعين، نحن من يأتي بعدنا ندعو إلى الله تبارك وتعالى أيضا، ولا بد أن تكون دعوتنا أيضا على بصيرة، كما كانت دعوة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على بصيرة. وقوله قل هذه سبيلي، أي عبادة ودعوة، سبيل النبي عبادة، يحقق العبادة لله تبارك ثم يدعو إلى هذه العبادة. وإذا الإنسان إذا طلب العلم فإنما يطلبه ليرفع الجهل عن نفسه، ثم يعبد الله بهذا العلم، يعمل بهذا ثم يدعو إليه، فهي عبادة ودعوة، ولا تكون العبادة إلا بعد العلم. وقول النبي صلوات ربي وسلامه على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي أدعو إلى عبادة الله، أدعو إلى توحيد الله، أدعو إلى طاعة الله، إلى التزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط على بصيرة، لأن الدعوة على غير بصيرة قد يكون ضررها أكثر من نفعها، وهي دعوة الجهال. وقيل فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فالإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يدعو على بصيرة. ولذلك هذه دعوة مني إلى إخواني المسلمين الذين يخرجون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهم جهال، لا يجوز، لا يجوز إنسان يخرج يدعو إلى الله تبارك وهو جاهل. وفي الوقت ذاته هذه دعوة مني إلى إخواني المسلمين أصحاب العلم، سواء كانوا علماء أو طلبة علم، يجب عليهم أن يخرجوا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني لا يجوز الآن مثلا أن ننكر على هؤلاء الذين يخرجون يدعون إلى الله تبارك وتعالى وهم جهال، وفي الوقت ذاته نقصر نحن معاشر طلبة العلم أو العلماء نقصر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لابد كما أننا ننكر على من يدعو وهو جاهل، كذلك ننكر على من كان عنده شيء من العلم كثر أو قل ولا يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فلابد أن نجمع بين هذين الأمرين، الإنكار على من يدعو وهو جاهل، وأيضا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والإنكار عفوا على من يقصر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا قال على بصيرة، والبصيرة أو الدعوة إلى الله على بصيرة هي التي تجمع أمورا، منها الرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. العلم فاقد الشيء لا يعطيه، وإنما يدعو العالم أو طالب العلم. ولو نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلا الذي سيأتينا، حديث معاذ أو حديث ابن عباس، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال تأتي قوما أهل كتاب، فأرسل علماء الصحابة، ومعاذ من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة. قال أهل العلم الرتوة هي حذفة حجر، يعني يسبق العلماء. وكان عمر رضي الله عنه يقول أعلمنا بالحلال والحرام معاذ. وقد جاء حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، لكنه لا يصح، والصحيح أنه من كلام عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان من كلام النبي صلوات ربي وسلامه أو كان من كلام عمر، يدل هذا على منزلة معاذ وعلى تمكنه من العلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأرسل معه أيضا أبا موسى الأشعري، وأرسل أبا بكر يعلم الناس، وأرسل أبا عبيدة، وأرسل عليا، وأرسل عبد الله بن أم مكتوم، وأرسل مصعب ابن عمير. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرسل علماء الصحابة رضي الله عنهم ليعلموا الناس الدين، وهذا هو الواجب. فالبصيرة تتضمن العلم، فلا بصيرة بدون علم. فالإنسان لا يدعو الله تبارك وتعالى إلا إذا كان ذا علم، فيبلغ حتى يجيب على أسئلة سواء قلنا الجهال أو المشاكسين. يعني أحيانا يكون بعض المشاكسين من أهل الكتاب أو من الملحدين أو من المنافقين أو غيرهم، يكون لهم علم ويأتون يحاولون يحرجونه أمام الناس، خاصة إذا كان في ملأ وهو جاهل كيف يجيب؟ قد يسكت وهذه خذلان، قد يجيب خطأ وهذه مصيبة أعظم، وقد هو يتأثر والعياذ بالله، هو يقنع، يقنعه هذا الضال بأن ما هو عليه غلط لأنه ما عنده علم، جاهل. فالأمر خطير جدا في قضية أنه كل أحد يذهب ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. إذن لابد من العلم، لابد من الرفق، ولابد كذلك من الصبر، لأن الإنسان طبيعي جدا وهو يدعو إلى الله تبارك لابد أن تحصل له مشقة، ولابد أن يتأخر الناس في استجابة. ليس بالضرورة أن تقول للناس آمنوا بالله قالوا آمنا، افعلوا كذا قالوا سمعنا وأطعنا، لا تفعلوا كذا قالوا سمعنا وأطعنا، لا، مو بالضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي معه الرجل، ويأتي النبي ليس معه أحد، وهو نبي وقد يأتي وليس معه أحد، لا يستجاب له. نوح عليه الصلاة والسلام كم جلس؟ الله تبارك وتعالى ذكر أن نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى. كم آمن بنوح؟ أنجاه الله تبارك وتعالى ومن معه في الفلك المشحون في سفينة، حتى قالوا في بعض التقديرات في كتب أهل الكتاب أن الذين آمنوا بنوح 83 خلال 950 سنة من رجل جمع النبوة والرسالة والأخلاق وحسن الإقناع والعلم كل شيء والتوفيق من الله تبارك والتسديد، ومع هذا آمن به 83. أشالتهم سفينة بدائية لأنهم ليسوا أهل بحر أصلا، ولذا كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون من نوح وهو يبني السفينة، يقول كنت نبيا فصرت نجارا، وكانوا يسخرون منه، يقول من يبني سفينة يكون على البحر، ما عندك بحر كيف تبني سفينة وانت لست على بحر؟ فسفينة كانت بدائية لأنهم ليسوا أهل سفن، ولكن حملت من آمن بنوح عليه الصلاة والسلام. صبر نوح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرفق: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولكنك رفيق هيئ لين، صلاة ربي وسلامه عليه. فهذه الأمور مهمة جدا. ومن البصيرة التي ذكر أهل العلم هي العلم بحال المدعو، وسيأتينا أيضا بحديث معاذ أنه فعلا كان على بصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأعلمه بحال القوم. فمن البصيرة أن يعرف الإنسان حال الذين يأتيهم، كيف يدخل إليهم، ما هي شبهاتهم، كيف يرد عليها، ما هو مستواهم العلمي. كذلك من البصيرة أن يعرف كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، الأولويات، يدخل بالأهم ثم المهم، لابد من أولويات. مو معقول أن أذهب إلى كفار أقول له أكل باليمين، لا تأكل بالشمال، لا تدخن، قصر ثوبك، لا في أولويات. أدعوه إلى التوحيد أول شيء، ثم بعد ذلك أنطلق معه إلى ما بعده ودونه بالأهمية، وهكذا. هذه كلها من البصيرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث معاذا إلى اليمن كان كما يقول أهل العلم في أول السنة العاشرة من الهجرة، أرسل معاذا وأبا موسى وقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ثم أرشد معاذا إلى أمور صلوات ربي وسلامه عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم، كان هو القائد، قال له: فليكن أول ما إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا أول شيء. يعني انتبه، أنت لا تذهب إلى وثنيين، أن تذهب إلى قوم أهل، يعني أهل علم، لأن أهل الكتاب عندهم علم، عندهم التوراة، عندهم الإنجيل. واليمن في ذلك الوقت كان فيها يهود وفيها نصارى، نعم فيها وثنيون لكن قلة، الأكثرية كانت لليهود والنصارى. فقال: إنك تقدم إلى قوم أو تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني ناس عندهم علم، عندهم شبهات، عندهم موروث من التوراة، موروث من الإنجيل، فكن حذرا عندما تخاطبهم، عندما تسمع كلامهم، عندما تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من التنبيه بحال المدعو، وهذا من البصيرة، أن تعرف حال المدعوين، أن تعرف حال المدعوين. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وأهل الكتاب كما قلنا هم اليهود والنصارى، والكتاب جنس فيدخل فيه التوراة ويدخل فيه الإنجيل، ويسمون والنصارى اليوم يؤمنون بالتوراة والإنجيل، واليهود يؤمنون بالتوراة ولا يؤمنون بالإنجيل. فعندما تدخل، وإن شاء الله ما تدخل، معابد اليهود أو كنائسهم أو كذا الكنيس يسمونه، فالديار التي لهم معابدهم تجد التوراة فقط. لكن عندما تدخل إلى كنائس النصارى ومعابدهم تجد التوراة والإنجيل، ما يسمونه بالعهد القديم والعهد الجديد. فالنصارى يؤمنون بالتوراة والإنجيل، واليهود يؤمنون بالتوراة فقط ولا يقبلون الإنجيل. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. هذا أهم شيء، أهم شيء الدعاء إلى التوحيد. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك أول مطلوب من غير المسلم أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أول مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على عمه أبي طالب وهو على فراش الموت، ماذا قال له؟ قال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. ولما دخل على اليهودي وهو يصارع المرض قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فإذا أول كلمة يدعى إليها غير المسلم هي كلمة لا إله إلا الله. فهذه أول كلمة يدعى إليها، لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، هذه أول كلمة يجب أن تقال له. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله. وتوحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وهنا مع أنهم أهل كتاب مع هذا يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الإسلام. طيب هم أليسوا مسلمين؟ فيه تفصيل. الأصل أن الذين آمنوا بموسى مسلمون، والذين آمنوا بعيسى مسلمون. ولذا قال الله تبارك وتعالى عن النصارى، قال عيسى بن مريم الحواري: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفرعون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما أدركه الغرق؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكلمة الإسلام تجمع كل الدعوات، دعوات الأنبياء. يقول الله جل وعلا: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقالت ملكة سبأ لما أرادت الدخول في دين سليمان عليه الصلاة والسلام، قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام إذن هو دين جميع الأنبياء، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى. ولكن اليهود الذين أدركوا عيسى وكفروا به وطعنوا به وسبوه وحاولوا قتله واتهموا أمه، هؤلاء صاروا كفارا بذلك، مع أنهم يقولون: طيب نحن اتبعنا موسى. كفرتم بعيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقال للنصارى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به واتهموه بالكذب، فنقول كفار وليسوا مسلمين. النصارى اليوم ليسوا بمسلمين، لماذا؟ لأنه كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: لا نفرق بين أحد من رسله، ويقول: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أي الرسل. قال: أولئك هم الكافرون حقا. ما يجوز، لابد من الإيمان بجميع الرسل وعدم التفريق بين رسول ورسول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل معاذ بن جبل ومعه أبا موسى الأشعري، عندما يرسلهما صلوات ربي وسلامه إلى يهود ونصارى أهل كتاب ويدعوهم إلى التوحيد إلى الإسلام، دل هذا على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أهل الأرض كلها، ليس فقط الوثنيين، وإنما الدعوة موجهة لكل أهل الأرض، كل أهل الأرض. ولذلك يقال أمة الدعوة وأمة الإجابة. ما هي أمة الدعوة؟ كل من على وجه الأرض، هذه أمة الدعية، أي توجه الدعوة إلى كل أهل الأرض. أمة الاستجابة، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هؤلاء أمة الإجابة. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذا يبين لنا أيضا أهمية الصلاة وأهمية الزكاة، وأن الزكاة تأتي بعد الصلاة مباشرة. فذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة بعد التوحيد، بعد أن وحدوا إذا دخلوا في دين الله. فإذا دخلوا في دين الله تبارك وتعالى بدأت الآن الأوامر والنواهي التشريعية، أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. وهنا بدأ بالأهم وهو التوحيد، ثم انتقل إلى المهم وهي الصلاة والزكاة وهكذا. في الزكاة قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي في التوحيد وفي إقام الصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم أو صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذه الزكاة المفروضة نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني ليس لنا نحن فيها حق، وإنما من أغنيائكم إلى فقرائكم. هذا هو التكافل الاجتماعي الذي جاء به دين الله تبارك وتعالى. وفيه كما قال أهل العلم أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، مع أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ذكر 8 أصناف. لكن هنا قال تؤخذ من الأغنياء ترد على الفقراء، قال أهل العلم، فدل على أنه يجوز أن تعطى لصنف واحد من الأصناف 8 وهم الفقراء خاصة أو المساكين، لأن الفقراء والمساكين متقاربا. فالمهم أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وفيه أيضا دليل أن الأصل في الزكاة ألا تخرج من بلدها، لأن قال تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين في هذا البلد، وترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين في هذا البلد. هذا هو الأصل، مع أن بعض أهل العلم قال فقرائهم فتعم المسلمين كلهم، فيمكن أن تخرج من هذه البلاد إلى بلاد أخرى، والأمر فيه خلاف بين أهل العلم، هل يجوز إخراج الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر أو لا يجوز. والصحيح والعلم عند الله الأصل أنها لأهل البلد، إلا في 3 حالات، وهي إذا اكتفى أهل البلد ما فيها فقراء، ما شاء الله البلد كلهم مرتاحون وما فيهم فقير يحتاجها إلى هذا المال، فهنا يخرج إلى بلد مسلمة أو بلاد مسلمة أخرى. الحالة الثانية إذا كان له أقارب فيريد أن يجمع بين أجر الزكاة وأجر البر وصلة الرحم لأقاربه. الحالة الثالثة أن تكون هناك ظروف استثنائية، مثل المجاعات والفيضانات وغير ذلك، ظرف طارئ، هذه البلاد الآن في حاجة لظرف طارئ وقع، وما أكثر هذه الأمور التي تحدث للناس اليوم في بلاد الإسلام، فهنا يجوز نقلها إلى بلد آخر. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال إياك وكرائم أموالهم. الأموال تنقسم إلى ثلاثة: كرائم الأموال، أراضي للأموال، الوسط. إذا أخذنا كرائم الأموال، يعني أحسن خاصة في بالنسبة للإبل والبقر والغنم اللي هي الأنعام، طيب، لأن المال النقدي يتساوى والزروع تتساوى، وإنما الكلام في الإبل والبقر والغنم اللي هي زكاة الماشية. في أحيانا في إبل لها قيمة ولها قدر ولها كذا، كذلك بقر أو غنم، طيب، يحب هذا النوع أو كذا، وهي من الأنواع الطيبة أو كذا، يقول تجنب كرائم الأموال حتى لا تضر بأصحاب الأموال بالأغنياء. الثانية، إذا أخذ من أسافل الأموال أضر بالفقراء، لأنها إذا أخذ ناقة هزيلة أو شاة هزيلة أو كذا ما يستفيد منها الفقير كثيرا، فأضررنا بالفقراء. ماذا نفعل إذن؟ أواسط، وسط المال، بحيث لا يتضرر الغني ولا يتضرر الفقير، وإنما يؤخذ من أوسط ماله، كما قال الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالقصد هنا كذلك من أوسط المال يأخذ، وإنما يتجنب الكرائم وهي المال النفيس، عند الإنسان يتجنبه، لا يؤذي التاجر، وأيضا لا يأخذ المال الرديء حتى لا يؤذي أيضا أو يحرم أو يظلم الفقير، وإنما يحاول أن يجمع بين الأمرين، إرضاء الغني وإرضاء الفقير، بإخراج أو بأخذ أواسط المال. من الذي يأخذ أواسط المال؟ لما كانت الدولة الإسلامية، يعني في السابق، كان ولي الأمر يرسل المصدقين، والمصدقين هؤلاء هم العمال في قول الله تبارك وتعالى العاملين عليها، هؤلاء العاملون على الزكاة. هؤلاء العاملون أولا إذا كان زروع وثمار يرسل الخراصين، وهم الذين يخمنون يقدرون ما عند أهل المزارع من الرطب أو من العنب، طيب، ثم بعد ذلك يقول عليك من الزكاة هذا القدر إذا جاء وقت الزكاة، لأن الآن بدأ صلاحها لكن ما تمرت أو ما زببت بعد. وكذلك الماشية، الإبل والغنم والبقر، كان ولي الأمر أيضا يذهب إلى التجار، يرسل يعني رسله إلى التجار، وهم العاملون عليها، يرسلهم إلى التجار ثم ينظرون كم عندهم من الإبل، كم عندهم من الغنم، كم عندهم من البقر، ثم يأخذون الزكاة المعروفة، في 5 من الإبل شات، في 25 من الإبل بنت مخاض، وهكذا. بالنسبة للزكاة، البقر إذا بلغت 30، الغنم إذا بلغت 40، وهكذا. فيأخذ منهم هذه ويجمعها في بيت المال، ثم بيت المال هو الذي يوزع على فقراء المسلمين. ولذا قال تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ ويأخذها ولي الأمر هنا. طيب، هل يجوز لصاحب الزكاة أن يوزعها بنفسه أو لا بد أن يستلمها؟ لا يمكن يوزعها بنفسه، لو وزعها بنفسه ما في بس إن شاء الله تعالى، أو يأخذها ولي الأمر ويوزعها هو على الفقراء. فعلى كل حال كله مطلوب. طيب، قوله هنا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم، هذه رسالة إلى معاذ، يقول اتقي دعوة المظلوم. أي مظلوم؟ هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم المظلوم المسلم، يعني بعد أن يسلم وظلم، أو المظلوم مطلقا كان مسلما أو كافرا؟ لأن لحد الآن ما دخلوا في الإسلام، قال تقدم على قوم من أهل الكتاب. فهل يريد المظلوم الذي أسلم أو المظلوم مطلقا؟ الذي يظهر المظلوم مطلقا، لأن أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقيدها، لم يقل المظلوم المسلم، أو لم يقل من أسلم ثم ظلم، أبد، أطلقها دعوة المظلوم. ولذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا، ولو كان كافرا يستجيب الله دعاءه سبحانه وتعالى طالما أنه مظلوم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فدعوة المظلوم مستجابة. لماذا؟ لأنه مقهور، والله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يقهر أحد ولا أن يظلم أحد، فيستجيب الله للمظلوم إذا لجأ إليه ودعاه وسأل الله تبارك وتعالى، فإن الله يستجيب له. ولذا قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، ما في مانع تصل مباشرة طالما أنه دعا الله تبارك وتعالى وهو مظلوم، فإن الله جل وعلا يستجيب له جل في علاه. وهنا تنبيه حقيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو الله، تذكرت قضية وهي أن بعض الناس يدعو إلى الله تبارك وتعالى وهم قلة لكن موجودون للأسف، يدعو إلى الله تبارك وتعالى يريد أن يحصل أكبر عدد ممكن من المشاهدين أو من المتابعين أو من المحبين أو المثنين والمادحين وغير ذلك، يفرح بذلك ويحزن إذا لم يتبعه أحد، إذا جاء إلى الدرس وجد عددا قليلا انقبض ولم يدرس أو درس وقتا مختصرا أو غير ذلك من الأمور، ينقبض يتضايق. هذا في الغالب أنه لم يريد وجه الله تبارك وتعالى، والذي يريد وجه الله تبارك لا يهمه عدد الحاضرين، لا يهمه ثناء الناس، لا يهمه معرفة الناس به وانتشار كما يدعي فوائده أو غير ذلك أبدا، وإنما يجب على الإنسان يتقي الله تبارك وأن تكون دعوته خالصة لله جل وعلا. أنا أذكر كنا نحضر عند شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وكان عدد الحاضرين يعدون على أصابع اليد، أصابع يعني اليدين والرجلين، خلينا نقول يعني ما يزيدوا عن 20 وأحيانا 30 يصلون. وحدثني بعض من تقدمنا أنه كان في بعض الدروس 13 شخص الذين يحضرون عند شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقط، وكان الشيخ رحمه الله تعالى إذا تخلف أحدهم عن الدرس يتصل به، أين أنت؟ لماذا لم تحضر؟ لماذا كذا؟ من قلتهم. ثم ما لبث الأمر حتى فاض المسجد بأهله من حضور درس الشيخ من رجال ونساء، النساء في مصلى النساء والرجال في مصلى الرجال، حتى كان العدد يزيد على 500 من الحضور، هذا غير الذين يتابعونه عن طريق الانترنت وغير ذلك. فالمهم أن الإنسان يستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإن قل الحاضرون. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأوسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه راية فقال انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. نعم. طبعا قوله أخرجاه يخرج البخاري ومسلم، ولهما أيضا البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر هو في بداية السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية تماما، رجع من صلح الحديبية ثم انطلق بعد ذلك إلى خيبر. صلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة في آخر السنة السادسة، ثم خيبر في محرم من السنة السابعة، وذلك أن اليهود غدروا وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطوه المواثيق وقرروا قتله صلوات ربي وسلامه والغدر به صلوات ربي وسلامه عليه. عند ذلك ذهب إليهم محاصرهم صلوات ربي وسلامه عليه في بداية السنة السابعة من الهجرة. أن النبي قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. في خيبر حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وحاول أن يدخلها مرة فلم يتحقق ذلك، ثم قال مبشرا أصحابه: لو أعطينا الراية رجلا غدا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذه جمعت أمورا. أولا أن غدا سيكون يوم الحسم، ثانيا فيه الثناء على هذا الرجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، الثالثة البشارة يفتح الله على يديه. فنام الناس. أولا قبل أن يناموا يقول: فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني طول الليل يتكلمون في هذا، من هذا الرجل؟ لأن هذا الآن أهم شيء. الآن هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذن سيفتح الله غدا، لكن الآن همهم أن يعرفوا من هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينه الراية، وأن هذا الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، مدحه من وجهين، قال إنه يحب الله ورسوله فأثبت له الإيمان العميق، قال يحبه الله ورسوله فأثبت له الولاية، وأن الله يحبه كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله يحبه سبحانه وتعالى ورسوله يحبه. فظلوا طول الليل يدوكونها، أي يخوضون في هذا، ترى من هذا الرجل، من يكون هذا الرجل، يسعد هذا الرجل، وكل يتمنى أن يكون هو ذلك الرجل لهذا الثناء العظيم الذي أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يفتح الله على يديه. يقول: فلما أصبحوا، طبعا يدكون أيهم يعطاها، فلما أصبحوا يعني صلوا الفجر وأصبحوا غدوا، الغدو هو الفجر، صلاة الغداء صلاة الفجر، وكما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير: تغدو خماصا وتروح بطان، تغدو تخرج من الفجر تبحث عن الطعام. غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يبرز نفسه، لعلي أنا الذي أنال هذا الفضل، لعلي أنا الذي يحمل هذه الراية. فكلهم يرجو أن يعطاها، حتى جاء في صحيح مسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وهذا فيه بطلان قول من يقول من الأشقياء إن عمر رضي الله عنه أو إن أبا بكر رضي الله عنه قاد الجيش في المرة الأولى ورجع يجبنهم ويجبنونه، ثم أرسل النبي عمر فرجع يجبنهم ويجبنونه، ثم قال: لأرسلن أو لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذا كذب، لأن لو كان عمر أعطي الراية ورجع يجبنهم ويجبنونه، يعني يتهمهم بالجبن وهم يتهمونه أنه هو الجبان، كيف يقول عمر بعد ذلك كما في صحيح مسلم يقول: ما تمنيت الراية إلا يومئذ أو الإمارة إلا يومئذ؟ طيب أعطيت الإمارة ما نجحت، لكن هذا كذب على عمر رضي الله عنه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية الصحيحة هذه وفيها أن عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا ذلك أو إلا يومئذ. فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أين علي بن أبي طالب؟ مع أن علي ما كان معهم. قال: أين علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو يشتكي عينيه، أصابه الرمد رضي الله عنه. قال فأرسلوا إليه، يعني يأتي أحضروه وإن كان يشتكي عينيه أريده. فجاء علي فأتي به، أتي به قال أهل العلم يقاد. كيف يقاد؟ لأن الرمد غطى عينيه لا يكاد يرى رضوان الله عليه، لكثرة الرمد على عينيه فيقاد إلى هذه الدرجة. فأتي به يقاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبصق في عينيه ودعا له فبرأ. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مبارك صلى الله عليه وسلم، بصاقه مبارك، عرقه مبارك، شعره مبارك، لباسه مبارك، كل شيء مس جسده أو هو شيء من جسده فهو مبارك صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بعرق النبي، يتبركون بشعر النبي، يتبركون ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بلباس النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أسماء بنت أبي بكر عندها عباءة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت بأحد مريض أخذت العباءة ونقعتها بالماء ثم أعطتهم الماء يستشفون به. وهذه خصوصية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأنه رجل مبارك صلوات ربي وسلامه. ومن هذه هنا فبصق في عينيه ودعا له فبرئه. وفي بعض الروايات تقول فلم يرمد أبدا في حياته كلها، خلاص خلاص من بعد ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبصق من ريقه المبارك صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا علي رضي الله عنه وأرضاه. قال فأعطاه الراية، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا الراية، فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتين ثم ادعوهم إلى الإسلام. أنفذ على رسلك أي على مهلك، لا تستعجل، كن حذرا وأنت تهجم على هؤلاء اليهود. وفي هذا الحديث وإعطاء الراية لعلي رضي الله عنه فيه فضيلة لعلي من وجهين. الوجه الأول بيان محبة الله ورسوله لعلي رضي الله عنه، وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه شهادة ممن؟ شهادة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيها رد على الخوارج والنواصب عليهم لعائن الله الذين يسبون عليا رضي الله عنه ويطعنون فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا من هو علي رضي الله عنه، فرد على النواصب ورد على الخوارج، وبيان مكانة هذا الرجل عند الله وعند رسوله. الأمر الثاني، الفضيلة الثانية لعلي من هذا الحديث هي يفتح الله على يديه، جعل الفتح على يدي هذا الرجل رضي الله عنه لقيادته وحنكته رضي الله عنه، حيث قدمه النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه. فالفضيلة لعلي من وجهين رضي الله عنه وأرضاه. قوله انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا أول شيء. ليس المقصود قتالهم فقط، وإنما المقصود دعوتهم إلى الإسلام. وفي حديث بريدة في صحيح مسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول شيء تدعوهم إلى التوحيد. وكذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أول شيء ادعوهم إلى الإسلام. وهذه أيضا فيها كما في حديث معاذ أنه يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، هنا كذلك يدعو اليهود وهم من أهل الكتاب يدعوهم أيضا إلى الإسلام. فليكن ثم ادعوهم إلى الإسلام. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، كما قال لمعاذ الصلاة والزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهكذا، يعني يخبره بشرائع الإسلام إذا هم أطاعوك ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى وقبلوا الإسلام. وهذا هو محل الشاهد في هذا الباب، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أدعهم إلى الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أي الإبل الحمراء، وكانت حبيبة للعرب يحبونها، أجمل شيء عند العرب. حمر النعم اللي هي بسكون الميم، حمر هذا جمع حمار، حمر جمع أحمر، بسكون الميم، أما بضم الميم فهي جمع حمار. وهنا حمر النعم أي النعم، وهي النعم تدخل فيها الإبل والبقر والغنم، ولكن هنا المقصود بها الإبل. إذا أطلقت النعم فهي الإبل، والحمر هي اللون الذي كانت العرب تحبه من هذه الإبل. قوله لأن يهدي الله بك، ما قال لأن تهدي، لأن يهدي الله، فالله هو الهادي سبحانه وتعالى، لسنا نحن، نحن ندل، نبين، نوضح، نرشد، لكن هداية التوفيق، هداية الإلهام هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم، طريق يعني من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله، لأن هذه طريق النبي فنحن نسير على طريقه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وإذا قال على بصيرة ومنها الإخلاص، لابد الإخلاص، إنسان لا يدعو لنفسه بحيث أنه لو أخطأ عليه غضب، لو أخطأ بالشرع ما يغضب، فهذا يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله سبحانه والعياذ بالله. نعم. الثالثة: أن البصيرة من الفوائد. نعم، يعني لابد الإنسان إذا أراد أن يدعو لابد أن يكون على بصيرة، لابد أن يكون على بصيرة، وإلا كان داعيا إلى جهل والعياذ بالله. نعم. الرابعة: من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. نعم، هذا في قوله سبحانه وتعالى في تكملة الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن من الشرك مساواة غير الله بالله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك، وهذه مسبة لله تبارك وتعالى أن أن أن نساويه بالمخلوقين والعياذ بالله. ولذلك قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا، وإذا قيل إن السيف أمضى من العصا. طيب أنا ما قلت، قلت السيف أمضى من العصا، يعني السيف يقطع هذا أحسن من العصا، كونك قارنت بالعصا هذه إهانة للسيف، حتى لو قلت السيف أمضى من العصا، لكن كيف تقارنه بالعصا؟ كذلك هنا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هم مجرد وسيلة، مجرد وسيط، لا، حتى هذا غير مقبول، هذه مسبة لله تبارك وتعالى. نعم. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، هذا من قبحه. نعم. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، لقوله: وما أنا من المشركين، يعني لا أكون منهم ولا معهم. نعم. السابعة: كون التوحيد أول واجب. نعم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، قدم التوحيد على الصلاة، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. التاسعة: أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، لأن جاء في الروايتين، في رواية قال أن يعبد الله، أن أنشد أن لا إله، في رواية أن يوحد الله، فدل على أن المعنى واحد. نعم. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم، وإن سموا أهل الكتاب إلا أنهم أعرضوا عن الكتاب وحرفوا الكتاب، مع هذا سماهم الله أهل الكتاب. نعم. الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، لما قال له ادعوهم إلى كذا ثم ادعوهم إلى كذا ثم ادعوهم إلى التدريج. نعم. الثانية عشرة: البداية بالأهم فالأهم. كذلك. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. الثالثة عشرة؟ ثالثة؟ إيه؟ الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. نعم، لأن قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ذكر مصرف من مصارف الزكاة. نعم. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم، لقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يقولون لماذا تأخذ زكاتنا أو لماذا تأخذ من أموالنا، نقول أردها على فقرائكم، كشف الشبهة. نعم. الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. نعم، يقول وإياك وكرائم أموالهم. نعم. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. واضحة هذه. نعم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. كيف؟ الإخبار بأنها لا تحجب، أي لا تحجب عن الله تبارك وتعالى، ليس بينه وبين الله حجاب. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، هذا لما حاصروا خيبر، لما حاصروا خيبر شعروا بالجوع والتعب والمشقة حتى طبخت الحمير، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في القدور؟ قالوا حمر، يعني حمير، طبخنا حمير، يأكلون الحمير من الجوع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر القدور وإلقاء ما فيها صلوات ربي وسلامه حتى فتح الله عليه. نعم. التاسعة عشرة قوله لأعطين راية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه، وفعلا فتح الله على يديه. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم، بركة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. واضحة. نعم. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، لأن كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يشهد له بمحبة الله ورسوله، وهو يحب الله ورسوله، فهذه شهادة، فكلهم يتمنى أن يكون هذا الرجل. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. نعم، يعني الذي قدره الله كذا هو الذي يقع. يعني رسول صلى الله عليه وسلم قال لو أعطينا رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، كلهم ذهبوا، علي جالس ما راح، لكن طالما مكتوب له سيأخذها هو. فقال نادوا عليا، فنادوا عليا رضي الله عنه وأخذها رضي الله عنه. نعم. الثالثة والعشرون الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. نعم، لما قاله على رسلك يعني يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدخل على اليهود، أي تمهل. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، فليكن أول شيء فادعوهم إلى الإسلام أول شيء قبل القتال. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، بعد الشهادة يخبرهم بما يجب عليهم. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. نعم. الثلاثون الحلف على الفتيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بك رجلا، حلف عليه، يجوز الحلف هنا لأن الحلف غير ممنوع، وإذا قال أهل العلم الحلف منه الواجب منه المستحب ومنه المباح ومنه المكروه ومنه المحرم، هذا من المباح، إنسان يحلف على شيء يؤكده ويثبته، هذا من الحلف المباح والله أعلم. طيب نشوف الأسئلة. لا إله إلا الله. يقول الحكم من ذكر دعوة المظلوم هنا بهذا الحديث. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك أن تظلمهم، يعني لأن أمره على اليمن قال إياك أن تظلمهم في أخذ زكاة، فناسب أن يذكر هذا الحديث لأن أخذ كرائم الأموال من الظلم. كيف نطبق بالدعوة في أيامنا التي ذكر في الحديث فإنهم أطاعوك لذلك؟ أن الإنسان يعني إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى يتدرج في هذه الدعوة شيئا فشيئا. نعم. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هل لها معنى آخر وهو الاعتراف بحب العبد لله؟ لا، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أو لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وحب الله واجب قطعا، وهو لا يكون الإنسان أصلا موحدا حتى يحب الله تبارك وتعالى، ذاك من شروط لا إله إلا الله المحبة، محبة الله تبارك وتعالى. هذا سؤال خارج عن الموضوع، تقول أنا بنت وأعاني من سوء المعاملة من الوالدين مع أني بار بهما. هذه المسألة حقيقة يعني هذه رسالة للوالدين بشكل عام، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في المعاملة بين الأولاد الذكور والإناث، أن البعض فعلا يعني يقدم الذكور دائما، يرى أن الذكر هو الذي يستحق أن يعطى، والذكر هو الذي يتسلم له الأموال، والذكر هو الذي يعامل معاملة صالحة، وهو ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله 4 بنات، ما رزقه ذكورا، رزقه أول شيء زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، ما في أولاد ذكور، بنات. حتى لما رزقه الله بعد ذلك الذكور القاسمة وإبراهيم وعبد الله كلهم ماتوا صغارا، والذي بقي للنبي صلى الله عليه وسلم بناتهن اللاتي تزوجنا وأنجبنا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذريتهن. فقضية تقديم الذكور على الإناث ومحبة الذكور أكثر من الإناث هذا لا يجوز، يجب العدل في المعاملة بين الذكور والإناث. نتقي الله في أولادنا الذكور ونتقي الله في أولادنا الإناث، لا يجوز التفريق ولا تقديم الإناث على الذكور، يعني كلا الأمرين ممنوع، يجب العدل. سنحاسب يوم القيامة نحن كآباء كأمهات، سنحاسب إذا فضلنا بعض أولادنا على بعض، سواء فضلنا ذكرا على الذكور أو أنثى على الإناث أو ذكر ذكورا على الإناث أو إناث على الذكور، كل هذا حرام. علينا أن نتقي الله في أولادنا حتى يقع منهم البر ولا يشعرون بالظلم، ثم بعدك نطلبهم البر، أي بر؟ ونحن قطعنا البر هذا بهذه المعاملة السيئة. فرسالة مني من قلبي إلى الآباء والأمهات، اتقوا الله في أولادكم، كما إننا دائما نطلب من الأولاد أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم، وهذا الذي أمر الله به، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، كذلك ندعو الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم وأن لا يفرقوا بينهم. نعم. كيف أحبب نفسي في القراءة وأبدأ المطالعة مع العلم لا أحبها وأحس بالملل؟ يعني هو حقيقة، يعني الإنسان فعلا قد لا يحب القراءة، لكن الإنسان إذا علم فائدتها وذاق حلاوتها سيتمسك بها. فجرب، ابدأ بقراءة السيرة مثلا، أو قراءة تفسير ميسر للقرآن الكريم، أو بعض سير الصحابة رضي الله عنهم، أو بعض الكتب الخفيفة، يعني درب نفسك على القراءة. تذكر قول المتنبي: وخير مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. يعني فعلا، يعني كل إنسان يرافق الكتاب يرافق القلم، هذا شيء عجيب طيب. فجرب، حاول حتى تحب القراءة. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.